بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فدرسنا الأول اليوم هو درسنا الثامن في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو. في هذا اليوم السبت 11 من شهر صفر لعام 1440 هجرية، الموافق للعشرين من شهر أكتوبر لعام 2018. وموضوع هذا الدرس اليوم هو تتمة علامات الإعراب التي كنا قد بدأنا في بيانها وشرحها في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، انتهى كلامه. فبعد أن ذكر المصنف المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع فيها، وهي من باب التذكير الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، بعد أن ذكر هذه المواضع التي تكون علامة الرفع فيها ما هي الضمة، ذكر المواضع التي تنوب فيها الواو عن الضمة، تكون الواو علامة فرعية وليست علامة أصلية، تكون نائبة عن الضمة في حال الرفع. وأول تلك المواضع هي جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو كل ما دل على أكثر من اثنين، أو هو كل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، وسمي سالما لسلامة مفرده من التغير عند الجمع. المفرد حال الجمع لا يتغير كما يحصل التغير في جمع التكسير. ومن أمثلته قولك معلمون وراسخون وعابدون وتائبون وعالمون ومحرومون وهكذا. إذن كل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره يسمى جمع مذكر سالم. ويلاحظ أن الواو والنون فيه زائدتان، لأنه يصلح تجريده منهما كقولك راسخ وراسخون، فكلمة راسخون يصلح أن تجرد منها إيش؟ الواو والنون، ولا تتغير بنية الكلمة في حال الإفراد، فلذلك سمي سالما لسلامة مفرده حال الجمع، مع العلم أن النون فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وهذا سبق بيانه. ويشترط في الاسم المفرد كي يجمع جمع مذكر سالما ما يلي: ليس كل كلمة يصح أن تجمع، أو ليس كل اسم مفرد يصح أن يجمع جمع مذكر سالم إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية. أول تلك الشروط وهو عبارة عن شرط يجمع كثيرا من الشروط وكثيرا من القيود، أول تلك الشروط أو القيود أن يكون الاسم المفرد علما، هذا القيد الأول، أن يكون علما لمذكر فليس هو لمؤنث، عاقل فلا يكون لغير العاقل، خاليا من التأنيث ومن التركيب. فهذا الشرط الأول يتضمن 5 قيود: أن يكون الاسم المفرد علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. وتذكر أننا نتكلم عن الاسم المفرد، أن يكون مذكرا، أن يكون مذكرا عاقلا خاليا، أن يكون علما مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. فلا يقال في جمع رجل رجلون. لماذا؟ لأنه اسم أو اسم جنس وليس علما، ليس علما. كلمة رجل فلا تجمع على رجلون، وإنما تجمع على رجال، جمع تكسير. لماذا لم تجمع هنا جمع مذكر سالم؟ لأنها ليست علما، إنما هي اسم جنس تدل على جنس ماذا؟ الرجال. وكذلك ولكن هنا يلاحظ أنه إذا صغر، يعني هذه ملحوظة، أنه إذا صغر اسم الجنس هذا فإنه يجوز أن يجمع جمع مذكر سالما، لأنه يصبح وصفا وليس علما. ألا ترى أن كلمة رجيل معناها رجل صغير؟ إذن هذا وصف، فإذا لا يجوز أن تجمع كلمة رجل على رجلون، لأنها ليست علما، اسم جنس، ولكن إذا صغرت جاز ذلك، لأنها انتقلت من كونها اسم جنس إلى كونها وصفا. نعم. ولا يقال في كلمة زينب زينبون، لا تجمع على زينبون، وإنما تجمع على ماذا؟ زيانب. لا تجمع جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه علم على مؤنث، والقيد في الشرط يقول أن يكون علما لمذكر. نعم. ولا يقال في كلمة لاحق أنها تجمع على لاحقون. لاحق هي علم على غير عاقل، أو اسم لغير عاقل، من أسماء الفرس، من أسماء الخيول. فإذا اسم حصان هذا لاحق، فلا يجمع على لاحقون. لماذا؟ لأنه علم لغير عاقل. هذه أمثلة وليس على سبيل الحصر، فلأنه علم لغير عاقل فلا يجمع جمع مذكر سالما. ولا يقال في كلمة طلحة طلحون. لماذا؟ لاتصال المفرد هذا، الاسم المفرد هذا، بماذا؟ بتاء التأنيث. والقيد في الشرط أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث. فإذا كانت تاء التأنيث موجودة فلا يجمع جمع مذكر سالما. وأجاز فريق من النحويين وهم الكوفيون ذلك، يعني هذه مسألة خلافية بين النحويين على اختلاف مدارسهم، وأشهر تلك المدارس مدرستان، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. ولا يقال في نفطويه نفطويهون، لا تجمع جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه وإن كان علما ولمذكر وعاقل وخال من تاء التأنيث إلا أنه مركب. نعم. ولا يقال في راهوية راهويون، لا تجمع على ذلك. نعم. ولا في سيبويه يقال سيبويهيون، لا يقال هذا. وإن أجازه أيضا بعضهم، لكن الأكثر والأغلب والأفصح أنه لا يجمع. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون ماذا؟ علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث وخاليا من التركيب. فإذا توافرت هذه القيود الخمسة جاز أن يجمع الاسم المفرد جمع مذكر سالما. الشرط الثاني أن يكون صفة لمذكر عاقل. الآن خرجنا من العلمية إلى الوصف، إلى الوصفية. الشرط الأول في العلمية، الشرط الثاني في ماذا؟ في الوصفية. أن يكون صفة لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، هذه القيود نفسها الأربعة هناك، لكن في قيدين جديدين، وليس من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا، هذه أوزان في الصرف، أوزان صرفية. الآن اكتب القيد، سيأتي بيانه بالمثال. إذن أن يكون وصفا لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، وليس من باب أفعل فعلاء، يعني ليس على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء. وقيد آخر، ولا يكون مما يستوي به المؤنث والمذكر، لا يكون مما يستوي به المؤنث وماذا؟ والمذكر، يعني لفظ يستوي به المؤنث والمذكر في الخطاب لا يجوز أن يجمع على جمع مذكر سالم. فلا يقال مثلا في حائض حائضون، لماذا؟ لأنه صفة لمؤنث، وإحنا القيد يقول أن يكون وصفا أو صفة لمذكر. ولا يقال في جمع سابق وهو اسم حصان أو وصف لحصان سابق، لأنه صفة لغير عاقل، صفة لماذا؟ لغير عاقل وإن كان مذكرا. ولا يقال في جمع علامة علامون، لماذا؟ لأنه وإن كان صفة لمذكر عاقل إلا أنه اتصلت به تاء التأنيث. ولا يقال في جمع أحمر أحمرون، لأنه صفة على وزن أفعل ومؤنثها أفعل فعلاء، أحمر وحمراء، فما كان على هذا الوزن مثل كلمة أحمر على وزن ماذا؟ أفعل، هذا للمذكر، ولكن مؤنثه إيش؟ حمراء على وزن فعلاء. ما كان على هذين الوزنين لا يجمع جمع مذكر سالم، فلا يقال في أحمر مثلا أحمرون، وإنما يقال ماذا؟ حمر، وهذا جمع ماذا؟ جمع تكسير، التغير فيه حصل بماذا؟ تغير الشكل وبالنقص، نعم تغير بالشكل وبالنقص، راجع الدروس دوما لا بد من مراجعة، بارك الله فيكم. نعم. ولا يقال أيضا في جمع سكران سكرانون، لأنه وإن كان صفة لمذكر وعاقل وخال من تاء التأنيث إلا أنه على وزن ماذا؟ فعلان ومؤنثه فعلا، فيقال سكران للمذكر وسكرى للمؤنثة، فتاة سكرى، امرأة سكرى. فإذن ما كان على هذا الوزن أيضا أفعل فعلا وفعلان فعلا، هذه أوزان صرفية، لا يجمع جمع مذكر سالما. وأيضا القيد الأخير أن لا يستوي في الاسم المفرد المذكر والمؤنث من ناحية الخطاب أو الاستعمال، لا يستوي ماذا؟ الاسم المفرد المذكر والمؤنث من ناحية الاستعمال أو الخطاب. فلا يقال في صبور وشكور صبورون وشكورون، ولا يقال في جريح جريحون لا يجمع هذا جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث من ناحية الاستعمال، يشترك فيه المذكر والمؤنث، يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور، ورجل جريح وامرأة جريح. طيب، إذن عرفنا هذين الشرطين، كل شرط تضمن قيودا. الشرط الأول تضمن كم قيد؟ 5. والشرط الثاني تضمن 7 قيود. لا بد أن يعني تحرصوا على هذين الشرطين. هناك شيء في النحو اسمه الملحق بجمع المذكر السالم، وهذا الملحق بجمع المذكر السالم يقول النحويون يعرب إعرابه، أي أنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم تماما. ومدار كلامنا هنا الآن على الإعراب بالواو رفعا، فإذا الملحق بجمع المذكر السالم يعرب بالواو رفعا نيابة عن الضمة. وإنما يعرب الملحق بجمع المذكر السالم إعرابا جمع المذكر السالم لأنه يشبهه، فهو ينتهي بواو ونون أو ياء ونون، فلوجود هذا الشبه أعرب إعرابه، ولكنه اعتبر ملحقا بجمع المذكر السالم لسببين، لأحد سببين، لا نقول يجب اجتماعهما، لأحد سببين. السبب الأول ألا يكون له واحد من لفظه، ألا يكون له واحد من لفظه، أن يكون هذا الملحق بجمع المذكر السالم إذا أردنا أن نأخذ منه واحدا من لفظه مفردا لا نجد، لا يصلح، غير مستعمل في لغة العرب، وهذا في ألفاظ العقود، في ألفاظ ماذا؟ العقود. وما هي ألفاظ العقود يا من تكتب العقود؟ مين يكتب العقود؟ ما هي ألفاظ العقود؟ ألفاظ العقود في الأعداد، ألفاظ العقود في الأعداد، نقول 20 و30 و40 و50 إلى 90، هذه تسمى ماذا؟ ألفاظ العقود، وهذه من الملحق بجمع المذكر السالم، تعرب إعرابه وليست جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنها وإن انتهت بواو ونون إلا أنه لا واحد لها من ألفاظها. نعم، فلا يقال في 20، لا يقال في 20 الواحد من 20 عشر، ولا يقال الواحد من 30 ثلث أو ثلث، لا يقال هذا في لغة العرب. وكذلك مما يلحق بجمع المذكر السالم بناء على هذه القاعدة، ليس له واحد من مفرده كلمة أولو. للعلم الملحقات بجمع المذكر السالم محصورة معدودة، هي هذه التي نمثل عليها، يعني ما في واحد يأتي يقيس عليها، لا، هي معدودة، حصرها النحويون. ألفاظ العقود لا واحد لها من مفردها، لا واحد لها. أيضا كلمة أولو، هذه لا واحد لها من لفظها، فتلحق بجمع المذكر السالم، تعرب أيضا إعراب جمع المذكر السالم في حال الرفع وفي الحالات الأخرى على ما سيأتي بيانه. الحالة الثانية ألا يتوفر في مفرده الشروط السابقة التي ذكرناها في الشرطين الماضيين، لا يتوفر في مفرده الشروط الماضية أو السابقة التي يجب توفرها في الاسم المفرد من أجل أن يجمع جمع مذكر سالما. فكلمة أهلون مثلا تعرب إعراب جمع المذكر السالم، لكنها ليست جمع مذكر، ليست جمع مذكر سالما. لماذا؟ لأنها اسم جنس وليست علامة. والشرط في الاسم المفرد ماذا أن يكون؟ أن يكون علما. هذه ليست اسما مفردا علما، وإنما هي اسم جنس، فلا يقال في أهلون أنها جمع مذكر سالم، إنما ملحقة به. وكذلك في كلمة عالمون جمع عالم، وعليون عالمون وعليون، لماذا لا تعتبر جمع مذكر سالم؟ لأنها أعلام أو أسماء مفردة لما لا يعقل. وكلمة أرضون جمع أرض كذلك اسم مفرد يدل على ما لا يعقل، فليست جمع مذكر سالم وإن أشبهت. أو هي أرضون جمع أرض اسم جنس مؤنث، أرضون جمع أرض اسم جنس ماذا؟ مؤنث، فلا تجمع جمع مذكر سالم. وكذلك السنون، كلمة السنون جمع سنة، لا تعتبر جمع مذكر سالم، لأن مفردها متصل بماذا؟ بتاء التأنيث. إذا هذا هو الملحق بجمع المذكر السالم من ألفاظه المحصورة والمعروفة عند النحويين، ألفاظ العقود وكلمة أولو وأهلون وعالمون وعليون وأرضون والسنون. ثاني المواضع التي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، فرغنا من جمع المذكر السالم، لأن الموضوع الثاني الذي تكون فيه الأسماء مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة. ما هو هذا الموضع؟ هو الأسماء الخمسة، وهي أب وأخ وحم وفم وذو مال. وتستطيع أن تقول أب أخ حم فو وذو، هذه الأسماء الخمسة تعرب إعراب ماذا؟ ترفع بالواو في حال الرفع، ترفع بالواو وليس بالضمة. وذو بمعنى صاحب، وهذه كما ذكرنا ترفع بالواو نيابة عن ماذا؟ عن الضمة. مثاله قول الله تعالى في حال الرفع وأبونا شيخ كبير، الواو للاستئناف، أبونا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو وهو مضاف، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وكذلك قوله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، من الذي أمرهم؟ أبوهم. إذن هذا فاعل، العامل فيه الفعل أمر وجاء متأخرا، فإذا هو فاعل مرفوع بالواو وهو مضاف، وهم مضاف إليه، خلاص معروف مضاف إليه، لكن الإعراب التام ضمير متصل مبني على ماذا؟ على السكون في محل جر مضاف إليه. وكذلك كقولك أخوك وحموك ذوى مال، أبوك وحموك ذوى مال، أبوك هنا مبتدأ مرفوع بالواو، الواو عاطفة، حموك معطوف على ما قبله مرفوع، يعني حكم حكم المبتدأ، رفعه رفع بماذا؟ بالواو. وتقول فوك ينطق بالحق، فوك ينطق بالحق، نعم مبتدأ مرفوع بالواو وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل جر مضاف إليه. هذه تحفظونها، الضمائر مبنية، الضمائر ماذا؟ مبنية. وكذلك تقول ذو اليدين صحابي جليل، في صحابي ذو اليدين هكذا وصفه، نعم فذو هذا هنا مبتدا نفس الشيء مرفوع بماذا؟ مرفوع بالواو. في أمثلة أخرى كثيرة لكن تأتي فيها هذه، ليس الآن موضع الشاهد هنا أن نأتي بالأسماء الخمسة منصوبة ومجرورة، ولكن المهم أن نعرف أنها في هذه الحالة يجب أن تكون مرفوعة بماذا؟ بالواو نيابة عن الضم. ويشترط لإعراب الأسماء الخمسة حتى تعرب بالواو شروط، أولها أن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة جمع مذكر سالما أو جمع تكسير، يعني أن تكون مفردة ليست مثناة ولا مجموعة، لا جمع مذكر سالم ولا جمع تكسير. فإنها إن كانت مثناة، طبعا أمثلة الإفراد ما مضى، تقول أبوك وحموك أبواك أبواك نشيطان، وتقصد هنا الأب المباشر والأب البعيد، أو تقصد العم. نعم، فإنه يطلق على الجدي، على الجد يطلق على الجد ماذا؟ أبا، ويطلق أيضا على العم أيضا، واتبعت ملة أباء إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، اتبعت ملة أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ حضر الآية الأخرى التي ذكرت إسماعيل، هذه اللي خلطت علينا، ها؟ واتبعت ملة آباء إبراهيم أسعفونا، فيها إسماعيل هذه الآية؟ هذه فيها إسماعيل؟ فيها إسحاق، ها؟ إسماعيل ما ذكره. إذن اتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأبوه إبراهيم نعم وإسحاق ويعقوب، فيسمى الأب وكذلك الجد والعم كلهم يسمون ماذا؟ أباء. طيب، إن كانت مثنى أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا، إن كانت هذه الأسماء الخمسة مثنى تعرب إعراب ماذا؟ إعراب المثنى بالألف رفعا، وسنأتي عليه، كقولك أبواك مؤمنان، ما نقول هنا يعرب ترفع بالواو مرفوعة بماذا؟ بالألف، أبواك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، ورفع أبويه على العرش، أبويه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. نعم، أصلحوا بين أخويكم، جاءت مثنى ولكنها هنا لأنها جاءت مثنى ما أعربت إعراب جمع مذكر السالم، أعربت إعراب المثنى، أنه بين ظرف ماذا؟ ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ ظرف مكان، ومبني على الفتح أو منصوب على الخلاف، وهو مضاف، وأخويكم مضاف إليه مجرور بماذا؟ بالياء. ليس هذا مبحثنا، مبحثنا متعلق بماذا؟ بالرفع. نعم، وإن كانت مجموعة جمع مذكر سالما أعربت إعرابه، كقولك جاء أبون وأخون، هذه أب جمعت على أبين، جاء أبون وأخون، ورأيت أبين وأخين، يعني مجموعة من الآباء ومجموعة من الإخوة، ومررت بأبين وأخين. فإذا هذه الأسماء الخمسة في مثل أب أب وأخ إذا جمعت على جمع المذكر السالم فإنها تعرب إيش؟ إعرابه. وإن كانت جمع مجموعة جمع تكسير فإنها تعرب بالحركات الظاهرة، مثاله قول الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم جمع أب، لكنها هنا أعربت بماذا؟ بالضمة الظاهرة، ما أعربت إعراب جمع مذكر السالم، لأنها جمعت جمع تكسير، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذن هذا هو الشرط الأول، فيه مجموعة من القيود، أن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة جمع مذكر سالم ولا مجموعة جمع تكسير. فإذا كانت واحدة من هذه تعرب إيش؟ إعرابه. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون هذه الألفاظ ماذا؟ مكبرة. فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات، مثاله هذا أبي وأخي، أو هذا أبي وأخي، ورأيت أبيا وأخيا، ومررت بأبي وأخي. ففي حال الرفع تقول هذا أبي وهذا أخي، صغرت الأب وصغرت الأخ. فعند التصغير تعرب إعراب الأسماء الخمسة أم تعرب إعراب بالحركات الظاهرة؟ تعرب بالحركات الظاهرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون الأسماء الخمسة مضافة، فإذا قطعت عن الإضافة أعربت بالحركات، أن تكون ماذا؟ مضافة، فإذا قطعت عن الإضافة أعربت بالحركات. مثال الإضافة جاء أبوه وأخوه وحموه وذو خلق، ورأيت أباه وأخاه وحماه وذا خلق، ومررت بأبيه وأخيه وحميه وذي خلق. وتقول فوه جميل، وفتح فاه وأكل بفيه. ففي هذه الحالة لما أضيفت، في هذه الحالة لما أضيفت أعربت إعراب الأسماء الخمسة. أما إذا قطعت عن الإضافة كقولك هذا أب وأخ، ورأيت أبا وأخا، ومررت بأب وأخ، فهذه أعربت بماذا؟ أعربت بالحركات الظاهرة، وهذا واضح. الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، أن تكون الأسماء الخمسة مضافة إلى غير ياء المتكلم، فإذا أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات ماذا؟ المقدرة. إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة. السبب في ذلك، السبب في ذلك اشتغال المحل بحركة المناسبة دوما. الاسم عندما يتصل بياء المتكلم الحركات تعرب، أو الكلمة تعرب بالحركات المقدرة. السبب في التقدير اشتغال المحل بحركة المناسبة. مثاله قول الله تعالى أنا يوسف وهذا أخي، وهذا أخي، أخي خبر، خبر من المبتدأ هذا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة قبل الياء. نعم. وكقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، ولكن هنا في حال النصب، في حال، نعم أيضا في حال الرفع، أخي هنا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إن لها اسم وخبر، هذا اسمها منصوب أو هو في محل نصب، لأنه اسم الإشارة مبني في محل نصب. أخي خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وكذلك قوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، أعربت كذلك بالحركة المقدرة على وجه أبي، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأما فو وذو وهو آخر شيء، فبالإضافة إلى الشروط السابقة يشترط فيهما شروط أخرى حتى يعرب إعراب الأسماء الخمسة. كلمة فو يشترط فيها خلوها من الميم، فإذا اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم صغير، رأيت فما صغيرا، ونظرت إلى فم صغير. لاحظ ظهرت الضمة والفتحة والكسرة على كلمة فم بحسب موقعها في الجملة. إذن إذا اتصلت الميم بكلمة فو فإنها تعرب بماذا؟ بالحركات الظاهرة. فشرط إعرابها إعراب الأسماء الخمسة، وهو أنها تعرب بالواو رفعا في هذه الحالة، خلوها من الميم. كلمة فو يجب أن تكون خالية من الميم. وأما كلمة ذو فيشترط فيها شرطان: أولا أن تكون بمعنى صاحب، فقولك ذو مال، ذو عقل، وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فذو لما تكون بمعنى صاحب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تضاف لاسم جنس ظاهر لا لضمير، أن تضاف لاسم جنس ظاهر لا لضمير، كقولك ذو مال وذو علم وذو جاه وهكذا. أما إذا أضيفت لضمير فلا تعرف إعراب الأسماء الخمسة. ضاق بنا الوقت، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.